أحمد الله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى على جزيل نعم وعظيم إفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأمر الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكتم الأمة وجاهد بالله الحق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من مقامات الإيمان ودرجات السلم التي توصل إلى اليقين التام لرب العباد عز وجل التوكل على الله حق التوكل. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك يا رب العالمين. بفضل الله، المسلم منا والمسلمة يصلي كلاهما، يصوم، يحج، يتصدق، يزكي، يفعل الخير، لكن قضية التوكل هذه تغيب عنه احيانا. ولكن كي نوضح امر التوكل نضرب بعض الامثله في تاريخنا العظيم بما روي لنا وقص علينا في الكتاب الذي لا يزيد الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ام اسماعيل عليه السلام، امنا هاجر، كلمه لن يضيعنا، هذه الكلمه كبيره. لما سالت زوجها الخليل بعد ان تركها في هذا المكان وسالت الله امرك بهذا، فلما تبينت لها الاجابه قالت اذا لن يضيعني. هذا اعلى مقام من مقامات التوكل على الله، لان الموكل او المتوكل صار امره بيد الوكيل. فلك ان تتخيل ان لك قريبا ذا جاه ومنصب، وانت في جميع حركاتك وسكناتك تتحرك بناء على موقعك من هذا الرجل، فانت تعرف المسؤول الفلاني او الوزير الفلاني او ان خالك او عمك او والدك او اخاك او ابن عمك او زوج اختك او اي قريب من هؤلاء ذو مكانة معينة، والناس يعلمون قربك من هذا الانسان فيتعاملون معك ليس احتراما لك فحسب ان كنت اهلا لذلك، ولكن احتراما لمن تنتسب انت اليه. فما بالك وامنا هاجر توكل امرها للوكيل الذي لا يغفل ليلا ولا نهارا، الذي لا تاخذه سنه ولا نوم. ما كان ثمره، يعني ماذا كانت ثمره هذا التوكل؟ مليارات البشر على مر الزمن الى ان يرث الله الارض من عليهم، الذين يذهبون الى البقعه المباركه الى ام القرى ليشربوا قطرات من زمزم، هذه القطرات ثمرات توكل قلب هاجر على رب العباد عز وجل. يعني لما طلقت انظر كلنا نشرب وكلنا يبغي قطرات منها، زمزم بما جلدت به، زمزم طعام الصر وشفاء السقم، ما شربها عبد بنيه الشفاء الا وشفاه الله، وما شربها عبد بنيه التوبه الا وتاب الله عليه، وما شربها عبد بنيه الهدايه الا وتاب الله عليه. والبصري كان يشرب، فلما يسال باي نيه تشرب يا امام قال اشرب بنيه ان يرويني رب العباد يوم العطش الاكبر. اذا هذه القطرات انما هي ثمر تتوكل هذه الإنسانة العظيمة التي وضعت رمزا كبيرا من رموز التوكل وصدق التوكل على الله تحت عنوان إذا لن يضيعنا، لن يضيعنا. هكذا سلكت في طريقها أم الكريم نفس القضية، والقصة تعرفونها من ألفها إلى يائها، لكن أخذ قضية التوكل في قصة أم الكريم. لما ألقت ابنها في التابوت فخذفته باليم، وصل التابوت أو الصندوق إلى ساحل أو إلى شاطئ قصر فرعون. لم يثبت في التاريخ أن جبريل نزل ليحمي هذا الجسد الضعيف الذي لم يكمل في الحياة إلا سويعات قليلة، لم يكمل. إذن كليم الله موسى ما حمي ساعة بملائكة، إنما الذي حدث الله عز وجل يرسل جندا عجيبا من جنوده لحماية هذا الولي الذي له بعد ذلك رب في التاريخ كبير، احد اولي العزم الخمسة والوحيد في العالم منذ ان خلق ادم الى ان يرث الله الارض من عليها، هو الذي كلمه الله تكليما. ما الذي حدث؟ انظر الى غشاء رقيق من محبة في قلب آسيا امرأة فرعون لهذا المولود بصدق توكل امه على رب العباد عز وجل. هذا الغشاء الرقيق من المحبة كان هو الحافظ بعد الله عز وجل، او رمز الحفاظ من الله عز وجل على هذا المولود الطفل الصغير حتى يتربى في هذا البيت تحت كنف فرعون الذي انفق اموالا طائلة للقضاء على ذكور بني اسرائيل في مصر على مر الزمن. عندئذ نرى كم هي جند الله كثيرة وما يعلم جنود ربك الا هو. هل علمت غشاء رقيقا من المحبة يكون جنديا من جنود الله؟ الصحابة، الصحابة في احد خاض وارتجب، واذا برب العباد عز وجل في احد وفي غيرها. المطر ينزل من السماء، انظر الى ثمرة التوكل. المطر ينزل من السماء على الصحابة ليغتسلوا من جنابه، هذا هو الامر الاول. ثم تهدأ اعصابهم بان تبلل اطرافهم بالماء، هذه هي المسألة الثانية. ثم تثبت الارض من تحت اقدامهم بهذا المطر، وهذا المطر نفسه كجندي من جنود الله يزلق الارض من تحت المشركين ويثبتها من تحت ارجل المؤمنين. الجندي واحد ولكن الفعل مختلف، فانظر الى رحمة ربك. اذا القضية ثمر التوكل على الله. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. اذا ثمرة التوكل على الله ثمرة عجيبة. كريم الله موسى يحفظ لمحبة قلب آسيا الزوجة التي بدون ولد وهو ولد بدون أب. فانظر إلى كلام ابن القيم الجوزية في كلام الراعي، يقول انظر إلى تصاريف الله سبحانه وتعالى وقدره، ولد من غير أم يذهب إلى أم من غير ولد، سبحانك يا قادر يا حليم. هذه يعني الكون بيد من بيده الكون كله. فانظر عبد الله إن توكلت أنت على الله حق التوكل. تعال إلى صورتنا المزعجة، نحن نقلق مثلا من أمر الرزق، نغضب ونحزن وتضيق صدورنا إذا انتظرنا أمرا ولم يأتي، انتظرنا بابا من أبواب الرزق فأغلق. عبد الله أنت بين أمرين لا ثالث لهم، إما أن هذا الرزق لك أو هذا الرزق لغيرك. فإن كان لك فلك فيه أمران، لا تظن ابدا انك لو استخدمت السماوات والارض ومن فيهن كي يؤتى لك بهذا الرزق قبل الموعد الذي ضربه لك رب العباد يحدده فيأس من ذلك، واعلم ان الله عز وجل لن يؤتيك هذا الرزق الا في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي تريده انت، وبالطريقة التي يريدها هو لا بالطريقة التي تريدها انت. هذا هو الامر الاول. اذا كان من رزقك فلا تستعجل، سوف يأتيك. وانظر في الامر الثاني ان الرزق الذي لك لن يذهب لغيرك،

ورعاه فتوكل على الله فأثمر له. هذه قضية التوكل. يعني معنى التوكل أن يذاكر الولد ثم يتوكل على الله، أن يجتهد العامل ثم يتوكل على الله، أن يجتهد الطبيب ويقرأ في آخر المراجع ويرى آخر المؤتمرات وآخر الأبحاث حتى لا يضر الناس بالدواء الذي يعطيه لهم. إذا أراد مسلم أن يفدي الناس يجب عليه أن يطلع على فقه الواقع وفقه الأولويات وفقه الموازنات مواكبة مع فقه الأصول التي جاءت لنا في الكتب المعتمدة الصحيحة حتى لا يضر الناس ولا يضر الناس. هكذا في كل فرع وفي كل فن من فنون الحياة يجب أن يصدق الإنسان مع ربه ثم مع نفسه ثم مع الناس فيكون فعلا من المتوكلين. ويقول عمر رضي الله عنه: لا يمن أحدكم على ظهره ويقول اللهم ارزقني وهو يعلم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. حتى ان فقهاءنا جزاهم الله خيرا كانوا يقولون حتى في الدعاء لا تعتدي. ما معنى الاعتداء في الدعاء؟ يعني قالوا ان يطلب شيئا مستحيلا. يعني مثلا انسان لم يتزوج معه يقول اللهم ارزقني ذرية صالحة، تزوج الاول ان شاء الله رب، يعني في خطوة متالية لخطوة. لا يقول احدنا اللهم اقلبني ملاكا، مستحيلات. فيعني لا يعتني بالدعاء وانما يدعو بما جاء في كتاب الله وما جاء من صحيح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعظم المتوكلين على الله هو سيدنا الحبيب المصطفى. رتب الهجره في ترتيبه مع ابي بكر ترتيب دقيق، وجاء لابن اريقط ابو بكر، جاء لعبد الله بن اريقط، وعبد الله بن اريقط كان مشركا، وهذا معلم خطير في الفقه. يعني ابو بكر بحث في مكه ليجد اخبر الناس في الصحراء واخبر الناس بمعرفه الطرق، فلما ولد عبد الله بن اريقط اتخذه دليلا. هذا لفقه المسلمين، ان وجدنا خبيرا غير مسلم في فن من فنون الحياه او فرع من فروع العلم اخذناه لنا في العلم دليلا داخل منظومه الاسلام وداخل اطار الحلال والحرام، ليس بعيدا عن اطار الاسلام، ولكن في فنون العلم الاكاديمي او فنون العلم التجريبي او فنون العلم التطبيقي اذا راينا رجلا غير مسلم ان ناخذ منه العلم في الطب او في الهندسه او في غيرها، ثم بعد ذلك نعلم ابناءنا ان يبداوا من حيث انتهى الاخرون. هكذا اذا اردنا ان نصدق في توكلنا على رب العباد. فرتب ابو بكر كل شيء، جهز الراحلتين، جهز عبد الله بن الريقط، رتب الخطوات والعمل بين افراد اسرته، من تحمل الطعام اثناء ذبح الضحيه، عبد الرحمن اخوها يسير خلفها بالغنم ليأخذ اثار اقدامها، ثم بعد ذلك ابنه عبد الله ياتيه بالاخبار، وهكذا. فيعني الاسره كلها توافنت ووفنت نفسها على خدمه الدعوه وتامين هجره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو. ثم بعد ذلك وقبل كل ذلك ياتي التوكل على رب العباد سبحانه وتعالى: ومن توكل على الله كفاه، اللهم اجعلنا من المتوكلين الصادقين يا رب العالمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا، واوسطه نجاحا، واخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا طالبا الا نجحته، ولا صاحب حاجه لك فيها رضا وله فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم هيئ لبناتنا الازواج الصالحين، ولابنائنا الزوجات الصالحات، وافرض عنهم شياطين الانس والجن، وفقنا لما تحب وترضى، اجعل خير اعمالنا خواتمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاه، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فارزل اللهم سوءه اليه يا رب العالمين، وارحم شهدائنا الابرار يا اكرم الاكرمين، والحقنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن ارزقنا الله يقينا. ان شاء الله يوم الاثنين كالعاده باذن الله كما تعودنا في درس الاثنين عقب صلاه العشاء ان شاء الله في مسجد محمد حسن الشيخ. ثم جزا الله خيرا يعني دائره الاوقاف وبارك الله في القائمين عليها ان وجدوا صلاه اخواننا في الشمس فالحمد لله ان الجمعه القادمه سوف ننتقل الى متن ابن عمير، يعني هكذا يقال هو ابن عمي، يعني عمي تصغير عمر يعني. لكن المهم لو سأل الإنسان ربما أين ابن عمير يقول لا عندنا ابن عمير. ابن عمير ابن عمير هذا المسجد إن شاء الله، وأنت في طريق شارع النهدة بعد المسجد الذي نصلي فيه خلف جمعية الإمارات، أول يمين بعد جمعية الإمارات بإذن الله رب العالمين، ثم أول يسار بجوار صالة المسجد. مسجد إن شاء الله كبير يسعنا جميعا إن شاء الله، وهناك مكان لوقوف السيارات، ونرجو أن نعطي الجيران هناك يعني صورة حسنة عن المصلين الذين يصلون خلفنا في يعني عدم تعطيل الأماكن ولكن نقص الأماكن المحددة. هناك الحمد لله كان مستمتع جدا، حتى من أراد أن يزور المسجد في وسط الأسبوع يراه، يعني هذا شيء طيب إن شاء الله. بعد جمعية الإمارات أول يمين ثم أول يسار إن شاء الله بجوار صالة المذهب مسجد ابن عمير، مسجد طيب إن شاء الله رب العالمين، يعني جزا الله خيرا من يمثل للمسلمين الخير بإذن الله رب العالمين. الأمر الثالث أعتذر عن الدرس والكلمتين بعد الصلاة، أن مضطر إلى التواجد على الهواء في قناة المسجد تمام المسجد إن شاء الله. قوموا إلى صلاتكم وأرحمكم الله وأكون مسلما. أيضا يعني شكرا من أجل الله ونعمت على هذه كثير الأمر، جعل الله خير الجيران أن يخلصونا ومن جيراننا وجيران ما رأيت قبل الله سبحانه وتعالى أفضل من هؤلاء الجيران، فخير أنهم عندهم كل جمعة جيران كلهم بفضل الله، كأنما طرح من الشدة امتحان السيارات الضريبهم يفرحون به ويحزنوا كثيرا كلنا يعني إذا غادرنا المسجد في يوم الجمعة. ولكن أكثر هذا المسجد فيه سر، يعني ماذا منه من عمق ذلك؟ يبدو أنه عندهم ما معطيهم محبة يجبروننا مرة أخرى، ولكن وكان نتمنى طبعا أن يكون لنا أوسع حتى يلتقي إخواننا في الشام وربنا يغفرنا وإياكم بذلك يوم لا بد إلا ذلك. فجزاهم الله خيرا جيران المسجد الذين يفرحون فينا وهم جيران ما رأيت جيران أفضل منهم حقيقة الأمر. وفيهم صفات المسلمين الصادقين والواقفين مع الله، وبارك الله فيهم لحسن زوارهم لبيت الله وحسن معاملتهم لزوار بيت الله، وندعو الله سبحانه وتعالى ان نحسن نحن الى جيران المسجد الجدد ان شاء الله رب العالمين، كما احسن جيران المسجد هنا الينا بدور الرب الكريم ما بين المسلم واخيه المسلم، ولولا مقرر المغادره من السلام عليكم.